بسم الله الرحمن الرحيم. سلم أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. ليلة في بيت النبي أسعد لحظات العمر وأجمل ليلة في العمر، يوم ما تقضي ليلة ببيت حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده عايز أقول لك إن ما ينفعش نروح نزور حبيبك صلى الله عليه وسلم من غير هدية، ولذلك بنوه طول الأسبوع معاكم من خلال الاس ام اس ان شاء الله بالتواصل الجميل الحلو اللي دار ما بيننا وما بينكم، وبالاس ام اس والهدايا الجميله اللي بتوصل لنا. عايزين نشوف كل اسبوع مين اللي هيقدم اجمل هدايا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والحقيقه بتوصل لي احيانا هدايا جميله جدا، بس المشكله ان ما بيبقاش مكتوب على اسم فما بذكرهاش. فعشان كده محتاجين ان احنا ان شاء الله ربنا يبارك فيكم، اللي يبعت هديه يبعت اسمه ان شاء الله، وربنا ياجرنا واجركم يا رب العالمين. منتظر تواصلكم خلال الحلقه، وهستقبل اتصالاتكم ان شاء الله في اخر الحلقه، ومنتظر الاس ام اس ان شاء الله مش في الحلقه وبس، طول الاسبوع ان شاء الله. وزي ما قلنا البرنامج ما هوش خاص فقط بالعلاقات الاسريه وبالحياه الاسريه، انما هو خاص ان شاء الله بحياتنا كلها، باسلامنا، بديننا، بحياتنا. ان شاء الله البرنامج يكون منهج حياه لينا كلنا ان شاء الله. اسال الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. تعالوا نخش بيت النبي، تعالوا نقضي أجمل ليلة في حياتنا في بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بس التأشيرة لازم تدفع، لازم تدفع، والدفع عندنا انك تصلي على النبي. مش هقول لك واحد ولا عشرة ولا مرة ولا عشرين، عشان ما يقولوش ده بيألف ومن دماغه بقى ولا لا لا، براحتك خالص زي ما انت عايز. كتر من خير ان زدت فهو خير لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه: حبيبي، اخويا، اختي الفاضلة، والدي ووالدتي، اسرتي الغالية، احنا دلوقتي داخلين بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، هنقضي ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بكل هدوء، كل أدب، كل سكينة داخلين بيت النبي. حقيقة حصل لنادي موقف عجيب جدا جدا، كان الموقف ده كان نفسي أقف معاه من زمان، لكن جه الوقت اللي احنا نقف فيه مع الموقف دوت. الحديث رواه البخاري والنسائي، وأنا يعني همزج بين رواية البخاري والنسائي. اللي حصل إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان في ليلة من الليالي، كان أو في يوم من الأيام كان موجود عند أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو قاعد مع أمنا عائشة. راحت أمنا، برضو أمنا الغالية، برضو أم سلمة، اللي طبعا الرواية ما كانتش موضحة الاسم في عند البخاري، لكن موضحة الاسم عند النسائي، إن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وهي كانت ما شاء الله كانت ماهرة جدا في الطبيخ أكتر من أمنا عائشة. فراحت إيه، أول ما عرفت إن النبي صلى الله عليه وسلم عند أمنا عائشة، راحت طبخة طبخة حلوة كده وراحت بعتها. الله أعلم بقى، حبت تعرف النبي من باب يعني شغل الجارات مع بعض، وبنقول جارة أحسن من لفظ ضرة، بنقول إن الجارة بتحب توضح لجارتها برضو إنها ممكن تكون أحسن منها في الطبيخ أو غير ذلك. فبعتت أكل حلوة كده وراحت بعتها مع الخادم أو مع الخادمة. فأول ما خبط الخادم أو الخادمة فتحت أمنا عائشة، فإيه دوت؟ قالوا لا، ده أكل بعته أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بأمنا عائشة في اللحظة دي راحت عملت إيه؟ ترفزت جدا، زعلت جدا، ضاقت جدا، راحت ضربة الصحفة الإناء اللي كان فيه الأكل وكده، وراحت ضرباه، راح نازل على الأرض متكسر 60 حتة. مين اللي قاعد بقى في الوقت دوت؟ حبيبك متصلى عليه صلى الله عليه وسلم. ومين كمان قاعد معاه؟ الصحابة، كانوا رايحين يزوروا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما راحوا يزوروا النبي لقوا الموقف ده حصل. طب النبي يعمل ايه في الوقت ده يا جماعه؟ زوجته بعت له اكل، فزوجته برضه اللي هي أمنا عائشة راحت مكسره الصحفه بالاكل اللي فيها. فيعمل ايه؟ يتصرف ازاي؟ لو انت مكان النبي بالله عليك قول لي هتصرف ازاي؟ قول لي يعني اقل واجب طبعا الزوجه ممكن تاخد لها طلقه كده على المشي، واخد بالك؟ يعني طلقه سبيشال كده، واخد بالك؟ او على الاقل يعني مثلا يعني ممكن واحد يعني شويه بهادي شويه فممكن يعني يضرب الزوجه، او ممكن يقول لها كلمتين مش حلوين. النبي ما عملش حاجه من الكلام ده خالص بالمره يا جماعه، لا طلقه ولا ضرب ولا كلمه وحشه ابدا. ده حبيبك سيد ولد ادم اللي ربنا قال عنه وانك لعلى خلق عظيم، ما تصلى عليه صلى الله عليه واله وسلم. قام النبي يا جماعه بكل هدوء وتواضع وسكينه ورحمه وود ورفق، ولذلك عنوان الحلقة النهاردة نعمة الرفق.

سجائر يعني. أم فارس من اليمن قالت كلما توضأت صليت ركعتين لله زي ما سيدنا بلال كان بيعمل رضي الله عنه وارضاه. أم هشام بتقول والله يا شيخ أنت سبب توبتي وأنا تركت سماع الغناء هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. صفاء فتح من سوهاج 14 سنة قالت هديتي للنبي إن أنا أكون سبب في هداية واحدة متبرجة تلبس حجاب. سالم محمود ومازن وفاطمة من السودان وهدى وسلوى بيصلوا على النبي كل يوم 1000 مرة. يا بختكم. داليا وتغريد وسمية قالت إن شاء الله كل واحدة منهم هكون طبيبة علشان أنفع الأمة. الشريفة آمال ما عرفش اسمها ولا هي اسمها آمال فقط قالت اشتريت كتاب حكايات عمو محمود ووضعته في المسجد الاستعارة لأبناء المسلمين. زينب 17 سنة قالت أصبحت إن صح القول يعني أصبحت مدمنة بذكر الله لذكر الله يعني بذكر ربنا كتير. صابرين وبسمة وأميرة صيام نوافل. حج شوقي بناء مسجد كبير جزاه الله خيرا ما شاء الله كل حلقة في واحد بيبني مسجد أو اتنين. عدد كبير جدا بقى جاني اسمس على يعني مش اسمس جت مسجات على التليفون عدد كبير جدا جدا قالوا بسبب الحلقة اللي فاتت تركنا الغيبة والنميمة مش هنجيب سيرة حد إلا بالخير. آخر حاجتين دكتور أحمد قال هعالج 30 حالة مجانية في عيادتي كل شهر. الأستاذ محمد الماحي قال نقبت زوجتي وبعلمها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أبقى هنستقبل حالة التليفونات لكن ما انساش أقول الواجب الواجب الأسبوع ده حبايبي اللي بحبكم في الله أهلي وأسرتي وناسي الواجب إن شاء الله الإكثار مش هو ده 1000 ولا 2000 الإكثار من الاستغفار والصلاة على النبي ده رقم واحد. رقم اثنين صيام الخميس اللي جاي والاثنين اللي بعده. رقم ثلاثة يا ريت الأسبوع دوت زيارة لأقرب مستشفى ليك وهدية بسيطة ندخل بها السعادة على مريض من المرضى ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين. ومعانا التليفونات. سلام عليكم. أستاذة رشيدة من ألمانيا السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا يا شيخنا. يا أهلا وسهلا بحضرتك. عندي أخوي في إسبانيا عنده حق الإقامة في إسبانيا بس هو عايش معي أنا عايش أنا هنا في ألمانيا. هل عنده حق صلاة تقضي ولا يصليها؟ معلش أنا الحقيقة الصوت مش واضح عندي خالص فمش عارف أختنا رشيدة قالت إيه. لكن الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحقيقه عندي اخويا عنده حق الاقامه عنده حق الاقامه باسبانيا باسبانيا باسبانيا بس نعم. هو عايش معي في المانيا. اي نعم فهمتك. هل عنده حق يصلي صلاه تقصير ولا يصليها عادي؟ صلاة قصر ولا عادي؟ هو طول ما هو مسافر عموما طول ما هو على سفر بيقصر إن شاء الله وله الحق لما يوصل حتى بلد إنه يقصر لمدة 4 أيام وبعد ذلك يتم الصلاة إن شاء الله. بس هو يا شيخ عايش معي هذه تقريبا 5 سنوات. بقول لحضرتك هو المعتمد هنا أخت رشيدة بالمكان اللي هو بيعتبره بلده الأصل اللي هو عايش فيه. لو هو بلده الأصل اللي هو عايش فيه اللي هو بيعتبره دلوقتي بلده هو إسبانيا وعايش مع حضرتك في ألمانيا زيارة فقط فيقصر الصلاة 4 أيام ثم بعد ذلك يتم إن شاء الله وربنا يبارك في حضرتك. معنا أستاذ محمد من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ محمد؟ اهلا استاذ محمد. انا كنت عايز حضرتك عايز حلقه في جهاد النفس. جهاد النفس حاضر عينيا. الواحد ساعات بيصلي وبيعمل كل حاجه وتيجي حاجه صغيره صغيره. حاضر عينيا استاذ محمد. ويا ريت انا نفسي اتكلم حضرتك وقابل حضرتك شخصيا. عينيا حاضر. خد الرقم بالكنترول ان شاء الله وتحت امر حضرتك استاذ محمد. ربنا يبارك فيك جزاك الله خير على اتصالك الجميل ده. ربنا يبارك فيك يا رب. مين معانا؟ استاذ مصطفى من فرنسا. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ محمود. عليكم السلام ورحمه الله. يا اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ والله يعني إن نحبك في الله والله احبك الذي احببتني فيه. ربنا يعزك ويستر. نشهد الله العظيم رب العالمين ان يعني نحب الصالحين يعني ونحترم من هؤلاء الصالحين. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك ويسترك يا رب. فنسالك يعني الدعاء وربنا يتقبل منك يا رب من كل يعني اخواننا المخلصين يعني والله يعني ولا نحتاج الا من هؤلاء يعني. الله يبارك في عمرك. يعني هو طبعا الواحد يعني لما يتذكر يعني بيسمع سيره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اسمح لي قادر اتكلم والله يا اخي يعني انا كاد يعني فعلا يعني يعني في رهبه كده ووجل يعني الله العظيم رب العظيم يعني ان هو يغفر لنا ونسالك يعني يعني ان شاء الله كده عندي يعني الله يحفظك. حاضر يا مصطفى. عليك حاضر. لما تسمع يعني سيره النبي محمد صلى الله عليه وسلم نجد يعني الواحد